الحب تمتع قلبي بكل نعيم. من يوم ما عرفت الحب تمتع قلبي بكل نعيم. والدنيا دي صباح الجنة جنة. والدنيا دي صباح الجنة جنة. والدنيا دي صباح الجنة وفيها حبيبي القلب نديم. فيها حبيب القلب نديم نديم نديم. من يوم ما عرفت الحب تتمتع قلبي بكل نعيم. من يوم ما عرفت الحب تتمتع قلبي بكل نعيم. والدنيا دي صباح الجنة جنة. والدنيا دي صباح الجنة جنة. والدنيا دي صباح الجنة وفيها حبيبي القلب نديم. فيها حبيبي القلب نديم نديم نديم. من يوم ما عرفت الحب. نساني رشقت الورد ولون الورد جمال خدت. والبدر يبان ويروح ولا ليلة سألت عليه. نساني رشقت الورد ولون الورد جمال خدي. والبدر يبان ويروح ولا ليلة سألت عليه. وجفيت النجم الساري. ونسيت النهر الجاري. وجفيت النجم الساري. ونسيت النهر الجاري. وجفيت النجم الساري. ونسيت النهر الجاري. وجفيت النجم الساري. من يوم ما عرفت الحب تمتع قلبي بكل نعيم. من يوم ما عرفت الحب تمتع قلبي بكل نعيم. والدنيا دي صباح الجنة وفيها حبيبي القلب نديم. فيها حبيب القلب نديم نديم نديم. من يوم ما عرفت الحب. من يوم ما عرفت الحب اتمتع قلبي بكل نعيم. من يوم ما عرفت الحب اتمتع قلبي بكل نعيم. والدنيا دي صباح الجنة جنة. والدنيا دي صباح الجنة جنة. صباح الجنة وفيها حبيب القلب نجيب، فيها حبيب القلب نديم نديم نديم.